هذا الشيء، هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات لحل مشاكل ومآسي الأمة الإسلامية؟ ديننا ما هو دين فوضى، ديننا دين انضباط، دين نظام، هدوء، سكينة. والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين، وما كان المسلمون يعرفونها. ودين الإسلام دين هدوء ودين رحمة ودين انضباط، لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إدارة فتن، ألا هو دين الإسلام. نعم. والحقوق توصل إليها بغير هذه الطريقة. نعم. توصل إليها بالمطالبة، المطالبة الشرعية، الطرق الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ، المظاهرات هذه تحدث فتن، تحدث سفك دماء، تحدث تخريب أموال، تخريب أموال، لا يجوز هذه الأمور.